تهنئة بالنجاحنا في الاطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدرت كل من الجمعية الوطنية للصداقة الهندية الكورية وجمعية الصداقة النيجيرية الكورية بياناً قبل أيام.